ضيحان الأول، في ضيحان الأول حدث في الكويت اه أن بعض المشايخ المعروف ذكره في العالم العربي والإسلامي أعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال أنا ما أفطر. في الصباح اليوم التالي هو خطيب وإمام، فراح خطب العيد وهو صائم. عجيب راح صلى العيد لأنه موظف والله غريب يعني. وهو صائم. شايف تناسر كيف؟ فتنة صارت. وفي اليوم الثاني صلى العيد كم؟ مع مجموعة، خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد الله وصلوا أكبر العيد وأوقعوا فتنة في الناس. الله أكبر. طيب شو وجهة نظره؟ هو هذا إنه هذول السعودية ما هم دقيقين في أخبارهم، وما هو كذا، قلنا له في البلد الواحد إحنا ما ليس لنا أبدا في البلد الواحد هذه تحدث فتنة. طيب مين يا أستاذ اللي عنده دقة؟ كلمنا جدلا أن السعوديين ما عندهم دقة، يعني الكويتيين يعني أحسن منهم؟ لا.